والتلاوة لما يتيسر من سورة الأحزاب يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي على مدى نصف الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا ظن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبوجن تبوج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة عظيما. وما كان لمؤمن يا أيها الذين آمنوا Yeah. تُرْجِي نزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديقي المنشاوي ما تأثر من سورة الأحزاب.